بسم الله الرحمن الرحيم، متابعينا الكرام اهلا بكم معانا في يوم جديد من ايام احترف التقنيه. يا رب تكونوا بخير، وادعوا لنا البث النهارده يكون مستقر. و زملائنا في القاعه طبعا يعني ادعوا لنا برده وخليكم كده هادين معانا. في معانا مفاجاه النهارده، يمكن النهارده اليوم مختلف شويه. هيكون معانا سيشن 1 بس اللي هيكون على الهواء، لان سيشن 2 هيكون بناء على طلب الجماهير في القاعه، هيكون عن فن الحركه وهيكون بشكل عملي مع المدرب في سيشن 2. فاحنا هنذيع بس سيشن 1 مع حضراتكم، لان طبعا الموضوع هيكون معانا خارج المركز، فصعب قوي ان نكون معاكم على الانترنت بكل اسف طبعا. ودلوقتي هنقل المايك لشهاب علشان يبدا معانا سيشن 1. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ كله تمام؟ لازلنا مع رحلة ويندوز 8.1، والنهاردة المحاضرة رقم 6، ده الجزء الأول والخاص زي ما قلت بالحديث عن مميزات وإمكانات ويندوز 8.1. الحقيقة احنا لما بنستعرض محتويات الكورس وبنتكلم في الكورس، بنقسم الكورس حتى في ويندوز 8.1 لموضوعات. يعني مثلا امبارح كنا بنتكلم في موضوع عن تحسين الأداء واستقرار الأداء من ناحية الدرايفرز، من ناحية البرفورمنس نفسه، الأداء، حاجات كتير تخص تحسين ودعم أداء أفضل للويندوز 8.1 على الجهاز، واستغلال كافة طاقات ومواصفات الجهاز لصالح أداء أسرع لحضرتك كمستخدم. النهاردة هنكمل على الموضوع ده. على فكرة أنا لما بقول إحنا بنحط موضوعات أو كده، أقصد بيها إحنا كفريق عمل، مش شاب لوحده، لا، احنا كفريق عمل مع بعض بنحط موضوعات و يعني بنتناقش في ايه الاكتر هيكون افيد لحضرتك كمستخدم حابب تحترف التقنية. طيب خلونا نكمل على موضوع الاداء، يعني شوية صغيرين كده وبعدين نروح لموضوع اخر جديد هنتعرف عليه كمان شوية. صوت خلاص، نبطئ الناطق. Touch rate 70, rate 35, rate 40. هنعمل ويندوز اكس context menu ونستعرض program كده. Mobility power up event view system device manager. الديفايس مانجر تعرضنا ليها امبارح. Network connections. والnetwork connections مش حابب ان اتعرض ليها دلوقتي لانها دخلنا في حاجات كتيرة تخص الشبكات والواي فاي والإيثرنت والكلام ده، والحقيقة يعني يمكن مفيش وقت نخلص كل الكلام ده. ديسك مانجمنت. الديسك مانجمنت ليها علاقة بالصيانة البرمجية، كنا اتكلمنا فيها امبارح، فكنت تقسم الهارد بتاعك ازاي وكلامنا بين جوه. كمبيوتر مانجمنت. كمبيوتر مانجمنت هتدخلنا في حاجات اتعرضنا لبعضها امبارح، فكرة الدرايفرز وال إدارة الجهاز بشكل عام والأكاونت والكلام ده. Command prompt. Command prompt دي مقصود بيها أنت تكتب أوامر للدوس. اللي فيكو يعرف أنه نظام الدوس كان هو النظام المتبع أو نظام التشغيل المتبع قبل صدور أو قبل ما مايكروسوفت تصدر أو تنتج نظام التشغيل ويندوز. كان عندنا نظام الدوس اللي هو بيعتمد على كتابة الأوامر عشان يقوم بتنفيذها. فالحقيقة هنا الكوماند برومد اللي هو CMD الاختصار بتاعه ده خاص بكتابة الأوامر في الدوس، والحقيقة دي حاجة متقدمة جدا. اللي عايز، لا، الموبايلات خلاص، سايلنت خلاص، خاص بكتابة الأوامر لتنفيذها، ودي حاجة متقدمة يعني ملهاش وقت دلوقتي ان احنا نتكلم فيها. كوماند برومد ادمن. Command prompt دي خاصة بالadministrator، يقدر يعدل أي حاجة برضو من خلال شاشة الدوس، دي خاصة بصلاحيات الadministrator فقط. Task manager. Task manager هنتكلم فيها دلوقتي في بعض الحاجات اللي تخصها. Task manager أو مدير المهام من خلاله بنبدأ نظبط بعض الحاجات اللي ممكن تحسن أداء الجهاز أو تحل بعض المشكلات في أداء البرامج. هنتفرج كده على إيه المهم جوه في التاسك مانجر أو مدير المهام. هنعمل انتر. Unknown. Task manager. List of items data grid. List of items قدامي لستة بملفات البرامج اللي بتشتغل في الخلفية. الملفات اللي بترن البرامج واللي هي بتفضل بتبقى عاملة في الباك جراوند في الخلفية. إذا البرنامج هنج, إذا البرنامج عمل هانجنج يعني أو نوت ريسبوند يعني, بيبقى السبب الرئيسي في كده إنه في فايل, الفايل اللي بيشغل البرنامج والفايل اللي موجود هنا في التاسك مانجر هو اللي فيه المشكلة, هو اللي فيه الهانج ده. فالمسألة دي بنحلها من هنا. إزاي الكلام ده؟ الليست اللي قدامي دي فيها كل الخدمات الخاصة بمايكروسوفت ويندوز اللي شغالة دلوقتي الرننج دلوقتي, وفيها البرامج أو تحديدا ملفات البرامج اللي شغالة دلوقتي. هنستعرضها إزاي؟ بسهم تحت عادي جدا. طب بيقول لك apps, task, apps, background processes grouping, process, acapella infovox 3, 32 bit level 1, column header, fewer details, space, more details, more detail, list of items, data grid. قدامنا اهو لستة. More details button, list of items, data grid. More detail space. خلينا بس في list of items دلوقتي. Column header header fewer details button. Tab control list of items data grid. تمام. Apps grouping. قدامي شاشة من الأبس اللي فيها بعض الخدمات وملفات البرامج اللي شغالة. Background processes grouping. في الباكجراوند. App background processes grouping. Process acapella infovox 3 32 bit level 1. فايل الخاص بإيه؟ acapella infovox 3 الصوت العربي احنا بنستخدمه. Process Adobe Acrobat Update Service 32 bit collapsed level. لخدمة الـ updates في الـ Adobe Acrobat Reader. Process and external events client module level 1. أيضا خدمة من خدمات مايكروسوفت Windows. Process and external events service module. AMD أداة بتساعد البروسيسور إن هو يشتغل طبعا في الخلفية. Process and fuel service collapsed. Process bonjour service collapsed level. Process catalyst control. Process catalyst. دي كلها درايفرات شغالة وأدوات بتدعم تشغيل الدرايفرات, ولكن هي بتشتغل في الخلفية عشان ما تضايقكش كمستخدم. Process com surrogate level 1. Process com surrogate. Process communications service level 1. Process device association. Process FSAT. Process Google installer 32 bit. Google installer. Process host process for. Process host process. Process HP accelerometer system. Process HP service collapse. تعريفات بقى الجهاز لابتوب. Process it PC audio level 1. ده تعريف كارت الصوت. Process it PC audio collapse level 1. Process Java update scheduler 32 bit. الجافا ابديت. إذا كان في مشكلة عندك في أي برنامج شغال دلوقتي, طبعا دايما اللي بيعمل مشاكل يا جماعة مش التعريفات والكلام ده, لا بيعمل مشاكل دايما البرامج. يعني مثلا سكايب حصل فيه مشكلة, فبتيجي هنا في حالة ان يكون سكايب شغال بيبقى ايه, عندنا الفايل الرننج اللي بيشغل سكايب او الفايل اللي هو المسؤول عن بقاء برنامج سكايب شغال بيظهر هنا. بنقفله ازاي بقى؟ بنحل المشكلة دي ازاي؟ لازم عن الناس اللي في الاندرويد في عندهم حاجة في الابليكيشن مانجر اسمها فورس ستوب. فورس ستوب انت بتقفل البرنامج بشكل اجباري. نفس القيمة هنا موجودة في التاسك مانجر, بنقف على البرنامج ونعمل ابليكيشن وبنلاقي حاجة اسمها اند تاسك, ان احنا ننهي المهمة اللي شغالة دلوقتي. تفضل. End task. اه تمام, بنلاقي end task بنعمل عليها enter, خلاص القصة بتتحل. Control shift escape هو نفس الموجود في ويندوز 8.1. Control shift escape اختصار التاسك مانجر. اه موجودة في ويندوز 8 برضو. التاسك مانجر موجود في ويندوز 7 و8 و 8.1 بنفس الكيفيه، بس الحقيقه كنترول شيفت سكيب موجود زي ما قلت. بس انا دخلنا ويندوز اكس، بنكمل على الليسته بتاعت ويندوز اكس. التاب اللي احنا فيها دلوقتي تاب كنترول، تاب كنترول بروسيسز تاب سيلكت، خاصه بالبروسيسز بالمعالجه الابس اللي موجوده. طبعا في اكتر من تاب في التاسك مانجر، اسمع تاب كنترول، تاب كنترول بيرفورمانس تاب سيلكت، بيرفورمانس الاداء، اب هيستوري تاب سيلكتد، اب هيستوري، ستارت اب تاب سيلكتد. ستارت اب مهمه برضو هنتكلم فيها دلوقتي، تابت الستارت اب. انا لسه داخل التاسك مانجر، خد بالك تاسك مانجر فيه اكتر من تابه، اتكلمنا في بروسيسز وعرفنا ايه قيمه انت تدخل هناك وتقفل اي ابلكيشن عمل لك مشكله. الستارت اب تاب هنا يعني ايه ستارت اب؟ اولا يعني لا، نعم لا لا لا، ستارت اب يعني ايه؟ ستارت اب ها المصطلح ده بيعني ايه؟ عند اللي هو اللي هو اقلاع الويندوز، اقلاع الويندوز تمام. من هنا نقدر نتحكم في ايه اللي محتاجينه يشتغل مع الويندوز وهو بيشتغل بشكل افتراضي، وايه اللي محتاجين نقفله وما يشتغلش مع اقلاع الويندوز. ده هيأثر على الاداء. كان في ويندوز 7 الحقيقه بيأثر بشكل قوي جدا الموضوع ده. انت لما تفتح برامج وكده كتيره تشتغل مع الستارت اب، الجهاز كان اداؤه بيتقل، خصوصا الاجهزه اللي مواصفاتها متوسطه، زي مثلا كان زمان الياهو بيشتغل مع الجهاز وسكايب ومش عارف زيلو والاوفيس والادوبي ريدر ليه مش عارف ملفات تشتغل. فانت هنا بتقول للويندوز محتاج ان كذا يشتغل مع الستارت اب وكذا ما يشتغلش. هنعمل تاب وندخل في الليسته دي، ليست اوف ايتمز داتا جريد. ها حنفي بيقول لك ايه لازمه وجود الكمانت برومت او اوامر الدوس بعد الاوامر بعد التطور اللي احنا وصلنا فيه لويندوز؟ خد بالك ده سؤال كويس جدا. الشباب اللي في القاعه سمعوا السؤال ده يا شباب؟ سمعتوه ما سمعتوش؟ معانا على النت حنفي بيسال بيقول انه ايه فايده وجود الكوماند برومت اللي هو امر الدوس بعد اللي الويندوز وصل له من تطور كبير جدا؟ ليه لازم يكون في كوماند برومت، او ليه لازم نكتب الامر عشان يتنفذ؟ ها حد كده يجتهد، حد يجاوب؟ لا ممكن الاوامر اللي بنكتبها في الدوس ممكن نعملها من الويندوز عادي جدا. ممكن نعملها السوبر ادمن؟ لا مش دعوه بالسوبر ادمن، هقول لك ازاي. ها زياده تاكيد للامر؟ لا بصوا يا جماعه، الكوماند برومت بيدخل ينفذ اوامر ليها علاقه، بتدي اوامر للنظام نفسه، نظام الويندوز نفسه تمام. الاوامر دي بعضها ممكن تدخل تعملها من الريجستري اديتور تمام، وممكن تدخل اللي هو الريج اديت اب الموجود في ويندوز 8.1. ولكن انت لما تبقى عارف الامر، يعني تبقى انت مثلا جبت من النت امر معين وتكتبه، افضل ما انت تدخل وتقعد تخبط جوه، لانه الريج اديت دي او الريجستري اديتور اي غلطه فيها ممكن فعليا ما تخليش السيستم يشتغل تاني، فعليا تمسح كي معين، تمسح تغير قيمه معينه جوه في الريجستري اديتور، الويندوز ممكن يقع بشكل يعني حرفيا بجد مش هيشتغل. فانه يبقى موجود الكوماند برومت، انت تبقى عارف امر معين اخدته من حد من اصحابك، عندك فايل فيه اوامر جبته من الانترنت، بتكتب الامر ده وبيتنفذ تمام. لكن تدخل جوه في الريج اديتور او تغير في قيم معينه في اللوجز او في سجلات الويندوز، دي حاجه مش مطلوبه بالمره لانها غير امنه في مساله استقرار النظام. Desktop. في اسئله ثانيه يا اشرف؟ طيب Desktop Task Manager List of دلوقتي في صفحه الستارت اب، وخلونا نستعرض الليسته اللي قدامنا. ستارت اب ايتم اكابيلا. ها لا لا موجوده موجوده. كولم هيدر هيدر فيو ديتيلز بتن. ما هي كده احنا بتبقى اول ما بتبقى مخفيه اول ما بتنزل ويندوز بتضغط على تمام. Disable button this tab control. انا بس هستعرض الليست اللي قدامكم دي واقول لكم ازاي بنشغل او نقفل اي برنامج بيشتغل في الستارت اب. قدامي دلوقتي startup item startup startup item application file for Drupal level 1. الابلكيشن فايل الملف اللي بيشغل برنامج لا لا لا لا لا لا صوت صوت. في حد سأل سؤال؟ ها لا لا معلش. طيب الستارت اب يا جماعه احنا دلوقتي في التاسك مانجر. خلاص التاسك مانجر اهي فيها اكتر من تابه. خلاص تاب كنترول تاب اخذنا منها البروسيس تاب كنترول تاب كنترول بروسيسز و مشينا سهم يمين لحد تاب كنترول اب هيستوري تاب ستارت اب تاب سيلكت الستارت اب عشان نعمل تاب كده ونستعرض الليستة اللي هي بتتحكم في ايه بالظبط يشتغل او ايه ما يشتغلش في البرامج مع الستارت اب. ستارت اب ايتم اكابيلا انفوفوكس 3 ليفل 1 اكابيلا انفوفوكس 3 هو الملف اللي كان موجود في التاسك مانجر. بس ده هنا بيتحكم في ايه بقى يشتغل مع الستارت اب او ما يشتغلش. تمام. طيب لو عملنا ديزيبل للقيمة دي والملف ده انه ما يشتغلش ايه اللي هيحصل؟ ها ال NVDA هيتجاهل تماما وجود ال InfoVox كآلة نطق وهيرجع للديفولت اللي هو صوت الـ eSpeak لان انت خلاص عملت disable. طب ازاي اعمل disable؟ لا انا ممكن امشي بالتاب column header fewer detail disable button disable disable لو عملت space كده space enable button enable خلاص بقى disable اتفعل وحطلنا مكانه ايه enable عشان لو حابين نرجع القيمه تاني enabled اهو space disable button di- خلاص كده tab tab control tab control كمان tab list of item. لا احنا هنا بنتكلم في ايه؟ بنتكلم في الملفات المسؤوله عن تشغيل البرامج في الستارت اب. سايبي 4 وسايبي 5 دول محركات موجودين في الويندوز. تمام. احنا دلوقتي بنتكلم في ايه؟ في ملفات مسؤوله عن تشغيل برامج في الستارت اب. يلا تعال ننزل تحت كده ونشوف ايه موجود عندنا كمان. startup item application file for Drupal الفايل المسؤول عن تشغيل الجوز startup item catalyst control center launcher collapse level 1 دي بقى هنتكلم في تعريفات. startup item clownfish for skip level 1 برنامج clownfish هنمشي بالتاب كده column fury enable button enable هنا بقى ايه enable هنا بقى enable معنى كلمه معنى وجود كلمه enable هنا ان انا ايه تمام ان انا قافل او ان انا ديسيبل معطل تشغيل الكلاونفيش مع الستارت اب. هو حد يلخبط بس ما بين الستارت اب الكتابه وما بين البروسيس. ايه الفرق بين التابتين مع ان هما ممكن تلاقي الشبه الحاجات شبه بعضها. البروسيس لسته موجود فيها برامج اللي شغاله حاليا فعليا. ستارت اب البرامج اللي ممكن تتحكم في تشغيلها او ايقاف تشغيلها مع الستارت اب. مش حابب اطول اكتر من كده في تاسك مانجر لانه يعني دي الحاجات اللي ليها قيمه بالنسبه لنا. ولكن يكفي ان انا اقول لكم ان شكل القوائم هنا مش ريبن منيو وهي منيو بار عاديه جدا. لو عملنا هنا الت فايل سب منيو هتلاقي فايل اوبشن سب اوبشن فيو سب فيو سيستم سب فايل سب زيها زي ويندوز 7 ايه هتلاقي عندك اكزيت مثلا في فايل وهتلاقي عندك اكزيت ران نيو تاسك ران نيو تاسك يعني انت تبداي مهمه جديده اكزيت الاوبشن هنا مثلا هقول لك اولويز اون توب بتتحكمي بقى في بقاء الشاشه دي في النافذه دي في التوب شو هيستوري فور اول بروسيسز ان افيلبل وان انت بقى تستعرضي تاريخ او الهيستوري بتاع البرامج اللي هي بتشتغل مع البروسيس show full account name and available show full account name يعني options يعني ما لهاش قيمة قوي بالنسبة لنا دلوقتي. فخلينا نعمل exit exit desktop list ورجعنا للديسكتوب. ايه كمان في ويندوز اكس؟ كونتاكت. ايه مهم؟ برو موبيليتي باور ايفنت سيستم ديفايس نتورك ديسك مانجر كمبيوتر مان كوماند برو كوماند تاسك مانجر تاسك مانجر كنترول بانل. كنترول بانل الحقيقه هي حاجات كتير جدا جدا منها شبه ويندوز 7. يعني يمكن اللهم الا ان خلى الريجن لوحدها واللانجوج لوحدها في ويندوز 8.1 كده يعني. تمام. ممكن نتكلم فيها ان شاء الله بس هنشوف الوقت اخباره ايه. فايل اكسبلورر سيرش. نعم. اللوحه الافتراضيه. طب ما دي اثناء يعني انت ممكن تغيريها من لانجوج جو. ممكن من اللانجوج. طيب ممكن نتعرض للموضوع ده في وقته. ممكن ان شاء الله نتكلم في الكنترول بانل ونتكلم في الموضوع ده. ران طبعا امر التشغيل، تشغيل السريع للبرامج والمسارات ومواقع الانترنت كلنا نعرفه. شت داون اور ساين اوت سب منيو. طبعا شت داون اور ساين اوت تعرضنا ليها قبل كده. انت ساين اوت عايز تعمل ساين اوت او تسجل خروج من الاكونت. يا جماعه انتوا مش معايا ليه؟ انا في ويندوز اكس. سليب. تمام. هايبرنت. شت داون سليب وهايبرنت. شت داون ريستارت وريستارت ساين اوت وساين اوت والكلام ده. اتفضل. ها صوت وشها بورا صوت خلاص تفضلي. شت داون. لا خدي بالك انت بتسألي عن ازاي نضيف هايبرنيت. ما اتكلمنا في ده في الباور اوبشنز. اتكلمنا في ده ان احنا مجرد ما نضيفها في الباور اوبشنز هتضاف في كل امر او كل دايالوج موجود في الخيارات الطاقة. اتفقنا؟ فخدناها طبعا في باور اوبشنز دي. تمام. اللي هو لما دخلنا على الباور باتون واخترنا هو بيعمل ايه وبعدين لقينا تشيك بوكس انه يضيف هايبرنيت والكلام ده. انت كنتش موجوده. طيب يعني انا زي ما قلت بندخل على الباور اوبشنز وبنقول له تشوز وات باور باتون داز وبنلاقي تشيك بوكس خاص بهايبرنيت فبنعلم عليه ونعمل سيف تشينجز وخلاص. تحت امرك. ده بالنسبة لقائمة الويندوز اكس او القائمة المختصرة. دلوقتي هنتعامل مع قائمة جديدة تماما. والقائمة دي بنجيبها هي قائمة اللي هي السايد منيو، قائمة جانبية كده بتظهر على يمين الشاشة. بنجيبها من مفتاح ويندوز زائد مفتاح حرف اي. سايد منيو القائمة الجانبية بتظهر كده بتيجي من اليمين للشمال كده بيبقى شكلها ايه شبه فكرة استعراض القوائم في الهواتف الذكية يعني. خلاص. ثواني كده. desktop list settings window list control panel. قلنا settings window. وقبل ما نتكلم في القائمة دي حابب اقول انه سمت ويندوز 8.1 هي التكرار في حاجات كتير. لما ندخل على قائمة معينة هنلاقي فيها حاجات هتوصلنا لحاجات اتكلمنا عنها في حاجات قبل كده. خلاص. يعني مثلا كنترول بانل يمكن قابلناها 3-4 مرات دلوقتي. هنعمل برضو في قوائم مختلفة خد بالك. ودي حاجة ممكن تكون جيدة للناس اللي يعني ايه مش بتحب تلف كتير على القوائم وكده بتحب تكون كل حاجة قدامها. ودي برضو يعني موجودة في بعض أنظمة تشغيل الهواتف الذكية مش حاجة غريبة يعني. فالمهم كنترول بانل خلاص تعرضنا ليها او هنتكلم عنها ان شاء الله تفصيلا. personalization. البيرسوناليزيشن التخصيص. ها تكلمنا عنها ولا لا لما كلمنا في الشينج ديسكتوب ايكونز والكلام ده. فهي برضو هنا موجوده بالظبط. بي سي انفو. البي سي انفو حد يتوقع بعديها دخلنا على ايه؟ معلومات البي سي اللي هي ايه اللي هو السيستم صح. طب ما تيجي نشوف كده. ديسكتوب سيستم ويندوز لوجو ويندوز سيستم سي بي ال لو شغلنا هنا الكيرسر بتاع الام في دي اي سكرين ريفيو اكشن سنتر فول كمبيوتر نيم ويندوز ابديت كمبيوتر ديسكريبشن ورك جروب ورك جروب خدناها ايه ورك جروب خدناها امبارح وهنمشي بالتبع هتلاقي تشينج سيتنجز ريد مايكروسوفت سوفت وير لايسنس ريد مايكروسوفت لايسنس اجريمنت تشينج سيتنجز لينك تشينج سيتنجز تشينج برودكت كي لينك كل الحاجات اللي احنا اتكلمنا فيها ايه امبارح ديسكتوب طيب خارج الموضوع لا انت عارف بقى Draw 16 point. Shut down desktop list. Start apps. Start app. Settings window. مشتغل بإيد واحدة عزروني. Tiles. Help. لا خلاص. Start apps list desk. Settings window. نسيت وسبعة. إن شاء الله نتكلم عن الانفيديا جماعة تفصيلا إن شاء الله. Personal PC info. PC info خلاص. Help. Help. هتفتح لي الهيلب اند سبورت المساعده والدعم الفني بتاعه ويندوز فيها كل الموضوعات اللي انا عايز استفسر عنها نتوركس رويا سنتر سيجنال سترينث النتوركس دي هنا المقصود بيها ان انت تتحكم في حاله الشبكه سواء كونكت او ديسكونكت على اي شبكه او من اي شبكه وفي حاجه من مستحدثات ويندوز 8 و8.1 اسمها ايربلين مود دي برضو مقتبسة من الهواتف الذكية اللي هي وضع الطيران ان انت لما تحب تخلي الجهاز بتاعك ما يرسلش اي بيانات لا يرسل اي بيانات اي داتا فبتظبطه على الايربلين مود طب ليه بقى ها حد يتوقع كده ليه الايربلين مود تكلموا ليه طيب يا شباب الايربلين مود نرجع نكمل تاني الايربلين مود لما حضرتك تيجي تركب طياره نتوركس رويال سنتر سيجنال سترينث اثناء الاقلاع او هبوط الطياره في الوضعيتين دول بالذات المسؤولين او المضيفات او كده بيبداوا يصدروا تنبيهات لكل الموجودين في الطياره تسمع انت كراكب تنبيهات انه تقفل الجهاز بتاعك او تحطه على وضع الطيران ليه بقى وضع الطيران نظام الطيران بيحظر ان الجهاز اللي معاك يصدر اي بيانات يعني ما ينفعش يرسل اي بيانات خلاص هو تأثير الكلام ده اشرف بيبقى سلبي على موضوع الصعود موضوع الاقلاع التيك اوف بتاع الطيارة اوكي لا لازم تلتزم بالقواعد لازم يبقى في التزام بالقواعد طبعا وما ينفعش تقلع ما ينفعش الطيارة تقلع الا اذا تأكدوا فعلا ان كل الاجهزة مظبوطة على الايربلين مود خلاص اتفضل خد بالك ما هو انت دلوقتي عندك الجهاز هيبعت بيانات امتى لو هو كونكتد على الانترنت فالايربلين مود هنا بيقفل اتصالك باي نت طب ما انا ممكن طب ما حد يسالني يقول لي طب ما انا ممكن اقفل الواي فاي ممكن اعمل الواي فاي اوف هو ايه الفرق بينه وبين ها اللان ها اللان او اي اتصال بالانترنت فالايربلين مود بتقفل جميع الامكانيات ان انت تبعت بيانات خلاص اي رافد من الروافد او اي حاجه انت ممكن تبعت ليها بيانات سواء بقى لان وايرلس يو اس بي اي حاجه بتتشال من الايربلين مود فكان مهم ان احنا نتكلم عن الايربلين مود وكان مهم ان احنا نروح ورا عشان نشوف الناس بتتكلم دي ف الايربلين مود من مستحدثات ال 8.1 وزي ما قلت هو مقتبس من الهواتف الذكيه اما بقى موضوع الوايرلس فانت بتكونكت على الشبكه زي ما انت عايز بتعرف قوة الشبكة تبقى عاملة ازاي. نسمع كده. Networks, Roy Center, signal strength 3 of 5, button. اسمع بيقولك ايه. Network, Networks, Roy Center, Networks, Roy Center, signal strength, signal strength, قوة الإشارة, signal strength, signal strength, Networks, Roy Center, signal strength 3 of 5, 3 of 5 اللي هو ايه 3 من 5. نفس فكرة البارز بتاعة الموبايل سواء في الشبكة أو في الكلام ده السيجنال. ضعيفة أو قوية في الوايرلس بيحددها مدى قربك أو بعدك عن المصدر مصدر البث أو مدى ضخامة الحواجز اللي موجودة بينك وبين مصدر البث. اوكي. Notification slider on. Notification slider on. هو الحقيقة ده مش سلايدر ولا حاجة. هو هنا بتتحكم في الإشعارات اللي بتجيلك اللي هي فكرة الهيلب بالونز, فكرة الرسائل اللي بتظهر لك. هنا اسمها نوتيفيكيشن, بتتحكم فيها تظهر لك وتبقى موجودة لمدة قد إيه. تعال نشوف كده. كونتكست منيو hide for 8 hours. هتختفي بعد 8 ساعات. Hide for 3 hours. تختفي بعد 3 ساعات. Hide for 1 hour. بعد ساعة. Hide for 8 hours. ورجعنا تاني 8 ساعات. Hide for 3 hours. 3 ساعات وهكذا. Notifications. ما هو احنا دي كلها قيم ممكن نغير ما بينها. تمام؟ Change PC settings button. هنا بقى جينا لقائمة ضخمة جدا من الحاجات اللي هنتكلم فيها دلوقتي, وهي ال PC settings أو change PC settings. PC settings. أنا دخلت جواها بس هنتكلم شوية. في Windows 7 كان عندنا ال control panel هي لوحدها القادرة على تغيير إعدادات أي شيء في الجهاز. جي Windows 8 ومحاكاة Windows 8 للهواتف الذكية. وفكرة مايكروسوفت اللي فكرت فيها انه يحصل مزامنة او سينك ما بين الاجهزة اللي بتشتغل بنفس اليوزر اكاونت او بنفس المايكروسوفت اكاونت, فخلى الموضوع ده بقى لازم او يستلزم وجود قائمة تتحكم في كل الاعدادات اللي ممكن نظبطها, بس مع وجود حاجة قيمة جداً, وهي ان انت تقدر بمجرد ما تظبط اي اعداد هنا على البي سي وتدخل المايكروسوفت اكاونت بتاعك على بي سي تاني او تابلت او ويندوز فون, ياخد كافة الاعدادات اللي انت ظبطتها هنا ويطبقها بالظبط على البي سي او اي جهاز متصل بنفس المايكروسوفت اكاونت. واضح؟ يعني ايه الكلام ده؟ يعني تقدر تظبط من هنا الناريتور والالوان مثلا والخلفيات والاصوات والوان درايف واللوك سكرين وكل حاجه ممكن, حتى حاجات في الكنترول بانل تقدر تظبطها وتعتمد الكلام ده انه يسينك أو يعمل مزامنة مع أي جهاز ها بيشتغل بنفس الأكاونت ده مايكروسوفت أكاونت. البي سي سيتنجز كلها بتشتغل بنفس المنطقية دي كلها. بي سي اند ديفايسز نوت سيلكتد. الحقيقة هي فيها أكتر من يعني نقدر نسميهم تبويب أو فيها أكتر من قسم. عندنا بي سي اند ديفايسز نوت سيلكتد. PC and devices. جبنا ايه؟ احنا عملنا ويندوز اي ونزلنا تحت حد change PC settings. خلاص الناس تركز. PC and devices not. PC and devices ده اول قسم. Accounts not selected. Accounts تاني قسم. OneDrive not select. OneDrive اللي بعده. Search and apps not selected. Search and apps. Privacy not selected. Privacy. الخصوصية. Network not selected. Network. شبكات time and language not selected time and language الوقت واللغة ease of access not selected ease of access سهولة الوصول update and دي خاصة بمين بقى بالمعاقين بقى بشكل عام ease of access not update and recovery not update and recovery تحديث والاستعادة control panel link والكنترول بانل. يبقى احنا تعرفنا على الاقسام, نشتغل بقى قسم قسم وان شاء الله ان شاء الله نخلص النهاردة البي سي سيتنجز كلها, ويتبقى قدامنا بقى ان شاء الله يوم السبت ازاي ننزل ويندوز وبرضو حاجة اسمها ويندوز ايزي تو جو, امكانية جديدة في ويندوز 8.1 انت تحط الويندوز او تعمل ويندوز بورتابل بايدك بكل اعدادات بكل اي حاجة وتخليه معك على فلاشة يتيك اوف يشتغل مع اي جهاز. اوكي يبقى نشتغل دلوقتي ناخد اول قسم اللي هو PC and devices not selected PC and devices انتر عشان نسلكت ليست لوك سكرين. خد بالك بقى هنا قبل ما نتكلم في اي حاجة من الحاجات دي لازم افكرك ان الاساس في ويندوز 8.1 هو التاتش سكرين اللمس مش الكيبورد والماوس. كيبورد وماوس حاجات ثانوية اشياء ثانوية, ولكن الاساس التاتش سكرين لانها ميزة دعمتها مايكروسوفت بشكل قوي جدا هنا, وبالتالي هتلاقي ان الاساس في كل شيء او رقم واحد هنا التاتش سكرين. خلاص كده اول حاجة عندنا في الـ PC and devices lock screen. lock screen ايه هي lock screen؟ الناس اللي تعاملت بقى مع الهواتف الذكية تفضل. ايش في سؤال؟ ايوه في سؤال, في سؤال بيقول مين سؤال؟ ما قول لنا كده يعني. رودي احمد رودي. ايوه النوتيفيكيشن سلايدر بيجي لنا فيها ايه اشعارات؟ النوتيفيكيشن سلايدر ده سؤال برضو قوي اللي المفروض الناس تسال برضو اسئله زي كده. النوتيفيكيشن سلايدر بيجينا فيها ايه؟ اشعارات الابس اللي احنا دخلنا فيها الفيسبوك والكالندر والميل والحاجات دي كلها بتصدر اشعارات نوتيفيكيشنز, زائد اشعارات الويندوز نفسها ان انت عندك مشكله في اليو اس بي, عندك مش عارف في الاكشن سنتر في عندك مشكله معينه الحاجات دي. خلاص فالاشعارات كتيره ومتنوعه, ولكن هتلاقي اغلبها بتجيلك من التطبيقات اللي انت ساين ان عليها او لوجد ان عليها. خلاص كده اللوك سكرين يا شباب. اللوك سكرين ايه بقى تخيلكم لفكره اللوك سكرين هنا في الويندوز؟ لا هي مش خاصه بالاعاقات, هي حاجه مش خاصه بالاعاقات. اللوك سكرين بالظبط غطاء الشاشة لما تيجي تفتح بقى هنا ال لا اللوك سكرين ليه؟ لما تيجي تشغل السيستم بتشغيلك للجهاز وانت عامل باسورد معين, ودي خد بالك برضو رايحة ناحية التابلتس اكتر, يعني هي قيمتها هنا وقيمة وجودها مستغلة بشكل جيد للتابلتس, ولكن هي موجودة عندنا هنا عشان ترضي الناس اللي عندهم تابلتس ويندوز او الناس اللي بيشتغلوا بويندوز فون. اوكي طيب اللوك سكرين بنكتشفها ازاي هنا؟ الشاشه اللي بيبقى فيها الباسورد والكلام ده الناطق بيقول لنا عليها دي لوك سكرين. على فكره بيقول لك دي لوك سكرين واعمل كنترول عشان تتخطى لوك سكرين وتقدر تدخل الباسورد. اوكي طيب اللوك سكرين اللي قدامنا دي نقدر نظبط فيها ايه؟ نقدر نظبط فيها, تعال نعمل تاب كده ليست واحد نوت سيلكتد. استمراريه اللوك سكرين الوقت اللي تستمر فيه اللوك سكرين موجوده على الشاشه بدون تدخل منك بالدقائق اهو 2 نوت 3 نوت سيلكتد. خدت بالك 2 1 نوت خليها على دقيقه زي ما هي. براوز بتن تاب براوز هنا لو انت عايز بقى تحط صورتك صورة شخصية على اللوك سكرين. تمام؟ اوكي؟ فبراوز بتدخلك على حاجة اسمها كاميرا رول. او البيكتشرز عندك في البي سي او اي مسار انت عايزه في صوره, وبتختار او تنتخب صوره معينه تحطها فين على اللوك سكرين. قلت ان هي موجهه للتابلتس والويندوز فون, ولكن الحقيقه لازم نتكلم عنها. Play a slideshow on the lock screen button. يعني play a slideshow لو انت بقى عايز تحط presentation في اللوك سكرين, يا بس حاجه يعني اوفر قوي يعني. البريد button. انت بقى عايز تحط ايه من التطبيقات في زي الاندرويد كده, ما انت عندك في اللوك سكرين في الاندرويد ممكن تحط الكاميرا, ممكن تحط الكالندر والحاجات دي. برضو عندك هنا في مايكروسوفت قالت لك انت ممكن تحط الميل, التقويم, التقويم, المنبه button, المنبه, منبه, caps lock off, skip button, skip, سكايب. اللي بيحط سكايب بقى في لوك سكرين ده بيبقى حد يعني ايه خلاص ادمن القصه. لوك سكرين اب كويك ستاتس. نعم. لا لا هي كده, هي كده. لوك سكرين اب كويك ستاتس ات بوزيشن 5 بتن. لوك سكرين اب كويك, يعني هنعدي بعض, نتجاوز بعض الاختيارات دي. لوك سكرين اب كويك ستاتس ات بوزيشن, التقويم بتن, التقويم, المنبه بتن, سوايب داون اون ذا لوك سكرين تو. ناخد ده بقى, سوايب داون اون ذا لوك سكرين تو يوز ذا كاميرا بتن. انت تعمل سوايب داون اون لوك سكرين عشان تشغل الكاميرا. سوايب داون اللي هو ايه؟ انت تعمل تمرير للاسفل. سوايب داون اون ذا لوك سكرين تو يوز ذا كاميرا بتن. سوايب داون, تمرر للاسفل بصباع عند اللوك سكرين عشان ايه؟ يفتح لك الكاميرا. برضو موجهه تاتش سكرين طبعا, موجهه للتاتش, ودي برضو موجهه زي ما قلت لك للتابلتس اكتر. باك بتن وباك, فنعمل باك كده. سبيس ليست PC and devices not selected. خلاص رجعنا تاني لل PC and devices. List. ده يا جماعة بالنسبة للوك سكرين. اوكي. نشوف ايه بعدها. Display not selected. Display. العرض. العرض. تعال نشوف كده. List. واحد. Not selected. هنا بقى ايه؟ الرقم ده. اثنين ثلاثة. ها. اثنين واحد. ثاني كده. List. Display not selected. Display one. Display 1, عدد الأجهزة المتصلة بالجهاز أو بالويندوز, بالويندوز بقى هنا, عدد الأجهزة المتصلة بالويندوز المختصة بالعرض. بما أن أنا هنا مش عندي غير شاشة واحدة بس, مش متصل بأي بروجيكتور أو داتا شو أو أي وسيلة عرض أخرى, عرض مرئية طبعا, يبقى display 1 قيمة هنا رقم 1. tab identify link. identify يعني أنا موصل فعلا جهاز بس مش عارف ألاقيه. detect link. detect إن هو يكتشف, يبدأ تاني يسكان على وحدات عرض أخرى. slider 100. slider 100 ده مؤشر محطوط على 100. الناس بقى تتوقع ده بتاع إيه؟ ها, نتوقع المؤشر الموجود في العرض ده اللي ممكن ننزله او نعليه ده خاص بايه؟ سلايدر اهو, اور سلايدر البرايتنس. برافو. البرايتنس الاضاءه نقدر نعليه او نقلله عشان الشاشه طبعا. اورينتيشن كومبو بوكس سلام. طيب الاورينتيشن ده ايه؟ الاتجاه, ان هو يبقى لاندسكيب. هنا في لاندسكيب اللي هو رأى افقي, وعندنا بورتريت اللي هو ايه؟ رأسي. احنا خلينا زي ما احنا على لاندسكيب. لاندسكيب ونعمل تاب. ابلاي بتن. ابلاي عشان تابلاي او تطبق اي شيء انت غيرته خاص بالديسبلاي. كانسل بتن. وكانسل. باك بتن. وباك. سيرش بتن. ليست. ديسبلاي. ورجعنا تاني للديسبلاي. يبقى اخدنا جوه ال PC and devices. lock screen not selected. lock screen. display. وال display. ننزل تحت. devices not selected. devices يعني نتعرف وناخد فكرة عنها برضو, اللي هي الأجهزة الهاردوير. selected. على فكرة بعمل انتر عشان سلكتها وامشي تاب. change network settings link. تغير بقى هنا في إعدادات الشبكة. change network settings. add a device button. add a device. يعني الحقيقة برضو مايكروسوفت مصر انها تضيف ايكون اسمها Add a Device, برغم ان انت لما بتضيف ديفايس اصلا بتتعرف لوحدها وبتبدا ايه يعني اذا كان عندك تعريف فانت بتضيفه من بره مش لازم تيجي هنا وتضيف على ديفايس ليست مايكروسوفت اكس بي اس دوكيومنت رايتر نوت سيليكتد مايكروسوفت اكس بي اس دوكيومنت رايتر تقريبا ده درايفر خاص بالبرينتر درايفر خاص بالبرينتر ليست ابل موبايل ديفايس يو اس بي درايفر نوت سيليكت ده درايفر الايفون يعني to help prevent extra charges set up button set up button تتسطب حاجه جديده back button وباك ميري يا ميري ازيك search button نعم نعم الباك خد بالك بيرجع خطوه لورا الباك بيرجع اصل انت دلوقتي داخل في قائمه متشعبه فوجود الباك هنا انه يرجعك خطوه لورا ليست ديفايسز خد بالك اوكي هتطبق كانسل هتلغي التطبيق اوكي باك لا هتعمل اوكي ولا كانسل انت بتستعرض وبتعمل باك فبترجع خطوه لورا مت ايه لا لا انت الحفظ ده مرتبط بضغطك على زرار اوكي تمام ماوس اند تاتش ديفايس اتفضل الناس بتتكلم ماوس اند تاتش باد ماوس اند تاتش باد الماوس ولوحه اللمس التاتش باد ماوس اند تاتش باد نوت سيليكتد نسلكت كده سيليكتد نمشي تاب سيلكت يور برايمري بتن كومبو بوكس ليفت كولابسد الزرار الاساسي يا جماعه في الماوس او في التاتش باد البرايمري اللي هو الايه الديفولت اللي بيسلكت وبي اوبن الحاجات عايز يكون الزرار الليفت كليك ليفت رايت ولا الرايت كليك ليفت فتقدر تتحكم في ده طيب تاب بول ذا ماوس ويل تو سكرول كومبو بوكس مالتيبل لاينز ات ا تايم كولابسد لما تلف صباعك على التاتش باد يعني لما تخلي التاتش باد تلف كده فاهم الفكره دي رول لما تعمل رول او تخلي التاتش يعني لما تلف التاتش باد كده بصباعك ايه اللي يحصل so the mouse wheel to scroll combo box multiple lines at a time collapsed multiple lines at a time تمام بيلف عدد من السطور سطور متعدده او بيخلي يعني تبقى سطور قابله انها ايه يحصل لها لف سطور على الشاشه قدامك سطور على الشاشه اوكي okay. الكتابه على الشاشه سطور مالتيبل لاينز one screen at a time one screen الشاشه كلها بقى ايه الشاشه كلها تلف في المره الواحده في اللفه الواحده مالتيبل لاينز يعني احنا ما لناش علاقه بس يعني بديكوا فكره عن الموضوع انه الماوس لما بتلف وكده او طبعا ده بيطبق على الماوس كماوس او على التاتش باد choose how many lines to scroll each time slider 2 عدد السطور بقى اللي هتلف معاك في التكست اللي قدامك قد ايه how many lines to help prevent the cursor from accidentally moving while you type change the delay before clicks work combo box الديلي اللي هيحصل يعني انت دلوقتي بتستخدم التاتش باد تحب ان السهم عارف انت فكره السهم يمشي بسرعه وبطيء والكلام ده يبقى فيه ديلي والكلام ده فتتحكم فيه ازاي تمام اثناء ما انت بتحرك التاتش السهم يشتغل يبقى سريع ولا يبقى ابطا يبقى فيه ديلي يعني باك باتن في ناس بتقولك لا انا بحب يعني اخلي الموضوع ابطا بحيث يبقى مناسب ليا يعني وطبعا باك سيرش باتن ورجع وفي طبعا في سيرش هنا يا جماعه موجود عشان لو حابب تدور على اي حاجه ما هنا الدنيا متاهه زي ما انتم شايفين كده ليست ماوس فلو حابب تدور على اي قيمه موجوده هنا او اي ايتم تقدر تسيرش عليه تايبنج نوت سيليكتد تايبنج الكتابه بقى وفي حاجات قيمه جدا نشوف كده انتر سيليكتد تاب auto correct misspelled words button press auto correct misspelled words ان هو يبدا يصحح لك بشكل تلقائي ويطلع لك المسبيلد الاخطاء الهجائيه الموجوده عندك في الكتابه دي زمان مايكروسوفت كانت حطاها في الوورد في ويندوز 8.1 بقت موجوده في كل شيء حتى وانت بتكتب على الانترنت ممكن يطلع لك بس الحقيقه هي انا شايفها ان هي ايه ساعات بتعطل قوي السكرين ريدر البرنامج الناطق فيعني بلاش نشغلها Highlight misspelled words button. الهاي إنه يخفي بقى هنا يخفي ال misspelled أخطاء لهجائية. دي موجودة في typing. دي موجودة في typing. Show text suggestions as I type button pressed. إنه هو يقترح عليك بعض الحاجات تكتبها. مثلاً لما تكتب إيه باسم يقول لك بسم الله الرحمن الرحيم يكمل لك بقى إيه التكست اللي أنت تكتبه. يعني بس برضو بتعطل الحقيقة الناطق جدا جدا, وشفناها مع جوجل كانت عاملاها في السيرش برضو, يعني ممكن بعض الناس تفضلها او لا. Add a space after I choose a text suggestion button pressed. يعني لما تكون مشغل ال ال ال text suggestions ديت اللي هي اقتراح النص, يعمل space لوحده ولا لا, يعمل space لوحده بعد نهاية الكلام ولا لا. Add a period after I double tap the space button. يضيف period, يضيف نقطة بعد ال بعد ما تعمل دبل تاب على سبيس. يعني بعد ما دلوقتي الاوتو كوركت المفروض ان هي ما تبقاش موجوده واللي بعدها برضو الهايلايت. يعني ايه فيهم اتنين دلوقتي اشيل الاثنين عشان ما لا انت بس علم على الهايلايت. هتعلم على الهايلايت اللي هو يعني ايه يخفي لك هايد. هي هايد على فكره هايد ان هاي انه يخفي لك اللي اسمه ايه ده Add show highlight misspelled words button. يخفي لك ال spell words. يخفي لك ال spell words. فأنت هتعلم عليها كده. Pressed. عشان لو قبل أي حاجة ما يقولكش الدنيا مش ازاي. لو قبل أي خطأ هجائي. يعني. Add a space. لو عايز خدي بالك لو عايزة أنت بتعلمي على إيه. Show highlight autocorrect misspell. Autocorrect and misspell. Add a space. تعلم على دي. Add a period after I. ان انت يضيف لك نقطه بعد ما تعمل دبل تاب على السبيس. هي دبل تاب خد بالك على السبيس هو هنا بيخاطب المبصر اللي بيعمل دبل. اصل المبصر لو عمل تاب على السبيس تاب واحده خلاص هياخد سبيس, ولكن دبل تاب على السبيس هيضيف ايه نقطه. Play key sounds as I type button pressed. انه play key sounds انه يشغل اصوات المفاتيح وانت بتكتب. حابب انه يعمل كده ولا لا. Capitalize the الكلام ده كله يا جماعه متخصص خاص بايه, خاص بأجهزة التابلتس, خاص بأجهزة التابلتس. Play key sounds. ما أنا مش عارف ده مش عندك ليه. Capitalize the first letter of. يعني ده مش هشتغل معنا لو قعدت. لا خدي بالك هو يعني أصل أنت دلوقتي typing mode تمام, هيبفعل معك إيه أنت وأنت بتستخدمي التاتش. وأنت بتستخدمي التاتش, ما هو إحنا قلنا يا جماعة التاتش إحنا قلنا ليه كده, قلنا التاتش هو رقم واحد في ويندوز 8.1. أي حاجة تانية تبقى ثانوية. Capitalize the first letter. Capitalize the first letter. هقول لك حاضر. إن هو يفعل كتابة الحروف الكبيرة في الأول. يعني أول حرف تكتبه من الكلمة يبقى إيه؟ Capital. لو عايز تفعل ده أو لأ. Use all uppercase letters when I double tap shift button pressed. Use all uppercase letters when I double tap shift. لما تعمل shift مرتين. او لو انت مبسوط تعمل دبل تاب على الشيفت, لو انت خفيف تعمل تريبل تاب على الشيفت. لما تعمل تريبل تاب بقى في حالتنا احنا على مفتاح الشيفت بس على التاتش, خد بالك مش الكيبورد, على التاتش, يعمل ايه؟ يفعل الكابس لوك. يفعل الكابس لوك. Add the standard keyboard layout as a touch keyboard option button. Add standard keyboard layout as a touch keyboard. ايه الموضوع ده؟ ان يظهر لك لوحه موجود لوحه مفاتيح قدامك قياسيه على الشاشه تمام. ودي امكانيه كانت موجوده في الويندوز 7 في الايز اوف اكسس بالمناسبه, بس هي هنا مكانها اتغير واهميتها هتبقى اتغيرت لان التاتش سكرين زادت عند الناس وفي لابات كتير دلوقتي فيها التاتش سكرين وكده. فان يبقى ما عندك كيبورد موجوده على الشاشه ممكن تستخدمها بالتاتش. وبالمناسبه البرامج قراءات الشاشة زوزو ام في دي اي ويندو ايز دعموا التاتش سكرين بشكل جيد. باك باتن وباك سيرش باتن يس وسيرش زي ما احنا متعودين. كان في سؤال يا اشرف. لا تاتش باد هنا بمعنى لوحه, باد بمعنى لوحه. هي باد مش باد تمام, هي بي اي دي اي تمام, لكن باد دي بي اي دي لا. والسؤال ده يعني ربنا يسهل. فباد غير باد, زي نوت باد كده, نوت باد تمام. لا باد هنا بمعنى لوحه يا شباب, زي ايباد كده. خلاص. Corners and edges not select. Corners and edges. حد يعرف دي يعني ايه؟ Corners and edges. ها؟ طب corners لوحدها. طب edges لوحدها. Edges ده متصفح مايكروسوفت ولا لا لا لا. ها؟ Corners and edges. زاوية. Corner يعني زاوية. طب edge. S6 edge. لا ما تعرفش ال S6 Edge الموبايل سامسونج. طب Edge يعني ايه؟ طب ال S6 Edge اصلا شكله بيوحي بايه؟ ها الشاشة مالها منحنية، يبقى Edge يعني ايه؟ الانحناء. خلاص يبقى Corners and Edges الزوايا والمنحنيات. لازم نفهم كل حاجة احنا بنعدي عليها. خلاص طيب تعالوا نشوف كده ايه بالظبط. Selected. Tap. Show Windows Store apps on the taskbar button pressed. خد بالك بس عايز يعني هنا اشرح. انا طبعا يعني شرحت المصطلح بس عايز اشرح هو وجوده هنا ليه. التاتش سكرين والتاتش عموما او السكرين عموما قدامنا فيها حاجات كتيرة موجودة في الكورنرز في الزوايا والمنحنيات بقى الحاجات اللي تبقى على الجناب في الشاشة دي. طيب الحاجات دي الكورنرز والايدجز الويندوز حابب ان هو يتعامل معاها ازاي. ناخد حاجه حاجه كده ونعرف بالامثله الموضوع ماشي ازاي. Show Windows Store apps on the taskbar button pressed. Show Windows Store apps. Show Windows Store apps on the taskbar button pressed. On the taskbar. انه يظهر لك الويندوز ستور احنا اخذناه من كام يوم دائم على التاسكبار. خد بالك هو بيقول لك شو انه يظهره لك. اوكي بس انت خد بالك انت لو انت هو ظهره وانت لغيته من بره تمام. طب تعالوا نغير القيمه كده ونشوف هيظهر بره ولا لا. تمام انا عملت سهم فوق على فكره ممكن تعمل سهم فوق فتغير القيمه pressed. تمام او سهم شمال فتغير القيمه. سهم شمال هيبقى ان بريست. سهم يمين هيبقى pressed. نعمل سهم شمال كده ون ايه allows when I clear when I point when I back search button ونقول له back button when نعمل clear when I swipe نشوف كده بره desktop إيه؟ running applications toolbar PC desk folder PC settings unknown PC clear list when I swipe in from the list allows show list corners and edges show Windows Store apps on the taskbar button تمام button نقفل desktop list running applications toolbar. هو مش ظاهر هنا الستور عندي برضه بس انا هحاول تاني. settings window list help network chain pc accounts not selected pc and device list display devices mouse and touch typing not mouse corners and edge selected show windows store apps on the taskbar button. طب نقول له pressed space pressed ونروح نشوف desktop I start running applications toolbar pc settings button submenu pc settings button submenu PC settings button submenu task switcher list PC settings running applications toolbar PC settings button submenu PC desktop PC desk pane start running applications toolbar PC settings button submenu PC settings button submenu لو في حد مبصر PC settings button submenu او طب تعالى مثلا نفتح اب كده start app تعالى نفتح application مثلا البريد ثلاثة البريد الايميل الايميل ونشوف taskbar. كده running applications toolbar pc settings button submenu تمام نعمل سهم يمين كده البريد button submenu pc settings button submenu هو بيتكلم على التطبيقات اللي بنزلها من الاب ستور. طيب البريد pc تعالوا نغير القيمه. تعالوا بقى هنا نغير القيمه allow switching show windows store apps on the taskbar button pressed نخليها ايه unpressed space pressed ماشي البريد PC desktop running notification show hidden running application خفى البريد. يبقى هو هنا بيتكلم في ايه بقى في الابس اللي انت الموجوده في الستور. وحتى نسمع مصطلح تاني كده بس في البريد PC list show windows store apps on the taskbar button show windows store apps الابس الخاصه بالويندوز ستور. طيب allow switching between احنا لسه خد بالكم بنتكلم في ايه في الكورنر في الكورنرز اند ايدجز. Show allow switching between recent apps button pressed. السماح بالتوصيل ما بين التطبيقات المفتوحة، اللي هو انت لما تعمل ويندوز تاب، لما تعمل ويندوز تاب زي ما احنا قلنا في اول المحاضرات، تنتقل ما بين التطبيقات المفتوحة ولا لا، تقدر تفعل او تلغي الكلام ده من هنا. When I swipe in from the left edge, switch between اسمع ده. When I swipe in from the left edge, switch between my recent apps instead of showing a list of them button pressed. When I swipe in from the لما تعمل سوايب من اليسار When I swipe in from the left edge, switch between my من الجهة اليسرى. When I swipe in from the left edge, switch between my recent apps instead of showing a list of them button pressed. ها يعمل سويتش. انا بقى بتكلم على التاتش بقى هنا. لما تعمل سوايب من الشمال لليمين يسويتش ما بين الابلكيشن اللي هي ايه الشغاله مفتوحه. كلير ليست بتن. كلير ليست يمسح لك الليسته او يفضي لك كلير يفضي الليسته بتاعه الابس. When I point to the upper right corner show the charms. When I point to the upper right when I point لما اضغط لما اشاور على right corner الزاويه اليمين. When I point to the upper right corner show the او اسفل الزاويه اليمين upper right corner. When I point to the upper right corner show the charms button pressed. Show the charms. Charms اللي هو ايه؟ charms سحر او charms شريط عاملاه مايكروسوفت بنقدر نستعرضه بويندوز سي. ويندوز سي بيستعرض الشارمز ده، في امكانيات كويسه بس مكرره هنبقى ان شاء الله ممكن نبص عليه النهارده في اخر المحاضره. فلما تشاور على الجزء الايمن الاسفل من السكرين يظهر ايه الشارمز ده. When I click the upper left corner switch between my recent apps button pressed. لما تكليك تضغط على الجزء اليسار او الايسر When I click the upper left الاسفل الشمال تحت يعني تحت الشمال يعمل ايه؟ يظهر لك التطبيقات المفتوحة عشان تنتقل ما بينها، يعني بيسويتش. سويتش هنا يعني انتقال يا جماعة، سويتش يعني تنقل، ينقلك ما بين التطبيقات المفتوحة. Back button وback search list corners and edges. وده بالنسبة للcorners and edges. Power and sleep not selected. Power and sleep منطقيا هنا دخلنا في ايه؟ في خيارات الباور اوبشنز. تعالوا نشوف selected. طب حد بقى يقول لي ايه الفرق بين الباور اوبشنز؟ قبل ما نشوف كده حد يقول لي ايه الفرق بين الباور اوبشنز اللي هنا والباور اوبشنز اللي خدناها بتاعت كنترول بانل؟ ما هو طب ما برضه هناك خاص بالشت داون سليب. هسمعك يا اشرف. شيماء تاتش سكرين. طب ما انا في الكنترول بانل برضه ممكن اشتغل بالتاتش سكرين. ها في فرق مهم جدا بين الباور، قلناه بس بشكل كده ايه في الاول. قلنا يا جماعه خدوا بالكم القائمه دي اهميتها. لا هناك في حاجات اكتر. لا برضو اش لا هو هنا خد بالك ما هو في برضو حاجات تانية ما تلاقي باختصار في الباور اوبشنز اللي موجوده بره. لا برضو ها محدش جابها خالص حتى على النت. الباور اوبشنز هنا موجوده ليه؟ او ايه الفرق بين وجودها هنا وجودها في اي حته تانية؟ حاجات مختصره اكتر. ما هي اوكي يا جماعه في حاجات مختصره بس خد بالك، واحنا لو فتحنا الباور اوبشنز تانية هنلاقي برضو فيها حاجات مختصره بس برضو مش هو ده اللي اقصده. اهميتها واهميه وجودها هنا مش كده. ما حدش عارف يجاوب على النت يا اشرف. ما حدش جاوب. طب ما هو ميه امل اشرف عايز ميه. لا هي تقريبا شبه عشان فيها حاجات. ايوه الشاشه فايه هنا ممكن يعني اللي هو جايب الحاجات اللي تخص. ايوه اللي هو التيرن اوف ديسبلاي. لا لا لا هو هتلاقي فيها حاجات برضه هنا زي اللي هناك بس هي يا جماعه الفرق اهميه وجودها هنا يا جماعه ايه بقى؟ احنا قلنا ان اي شيء موجود هنا بنطبقه بيتطبق على كل الاجهزه صح كده؟ بيطبق على كل الاجهزه المرتبطه بمايكروسوفت اكونت. فاي اجراء هنطبقه هنا في باور اوبشنز مش هيبقى خاص بباور اوبشنز بتاعت هنا بس، لا ده هيبقى او هيتطبق على اي جهاز تلحقه بالمايكروسوفت اكونت بتاعك. خلاص باور اند سليب. فباور اند سليب تعال نشوف فيه ايه. On battery power, turn off after combo box never collapsed. وانت على البطارية يقفل بعد قد ايه او يعمل turn off بعد قد ايه؟ Never. When plugged in, turn off after combo box never collapsed. وانت على الشاحن. On battery power, PC goes to sleep. يروح sleep بعد قد ايه وانت على البطارية. When plugged in, PC. وانت على الشاحن. Back button. وباك وسيرش بس. مفهومش اكتر من كده. Yes. مفهومش اكتر من كده. هي مختصرة خد بالك. هي انا انا انا بقول اهميه وجودها هنا ايه، مش انها مختصر، انت تقدر تظبط منها اي حاجه تطبق لو انت عندك تابلت مايكروسوفت او انت عندك ويندوز فون. اوكي طيب ايه كمان؟ اوتو بلاي نوت سيلكتد. اوتو بلاي خيارات تشغيل انتر سيلكتد تاب يوز اوتو بلاي فور اول ميديا اند ديفايسز بتن بريست. ها حد يعرف دي بتاعت ايه؟ قول يا اشرف. Auto play. Use auto play for all media. Use auto play for all media devices. تمام؟ إنه تستخدم خاصية الأوتو بلاي مع أي ميديا ديفايس توصلها بالجهاز. تمام؟ طيب عندنا في القيم في طبعا pressed و unpressed. Caps lock up. Cap removable drive. Combo box open. خد بالك بقى هنا. نعم يا إسراء. نعم إزاي إيه؟ دلوقتي لما توصلي اي فلاشه او اي كارت او اي ميديا ديفايس اي ام بي 3 بلاير اي حاجه تمام، يستخدم معاها خيار الاوتو بلاي ولا لا؟ تمام يطلع لك خيارات الاوتو بلاي ولا لا؟ اوكي طيب تعالوا نفهم اكتر. تاب ريموفبل درايف كومبو بوكس. لما توصل هنا بقى بدا يفصل لك الموضوع. ريموفبل درايف الاجهزه او الحاجات القابله للازاله، اجزاء التخزين القابله للازاله ريموفبل درايف. لما توصلها ايه اللي يظهر؟ ريموفبل درايف كومبو بوكس. في كومبو بوكس في اكتر من قيمه، هو بيبقى واقف على هو بس خد بالك هو مش اكسسبل، فانت هتعمل تاب وشفت تاب ريموفبل درايف كومبو بوكس تك نو اكشن. هو بيبقى واقف على ايه؟ على اوبن فولدرز تو فيو فايلز. تمام اكسباندد اوبن فولدر تو فيو فايلز فايل اكسبلورر. اوبن فولدر تو فيو فايلز يعني هيستخدم معاك ويندوز اكسبلورر، وده الافتراضي. Ask me every time. تسالني كل مره اعمل ايه؟ تسالني كل مره. Ask me every time كل وقت تسالني اعمل ايه بالظبط، اتخذ انهي اجراء. Open take no action. ولا take no actions ما تعملش اي حاجه. Configure this drive for backup file history. Configure ان هو بقى يبدا ياخد باك اب من او يحط باك اب على الدرايف اللي انت وصلته. تيك اوبن فولدر هنا اظبطها الاول نحط الفلاشه. طبعا ممكن تظبطها من هنا على طول انه يختار ايه. تيك نو اوبن فولدر. اوبن فولدر تاب ميموري كارد كومبو بوكس. هنا بقى الميموري كارد لما تكون موصل ميموري كارد بالكمبيوتر، بس خد بالك هنا مش ما يقصدش الميموري كارد بالريدر. اغلب اللابات دلوقتي بقى فيها ايه؟ مكان للميموري كارد بس، اللي هو بنوصل مش عارف اسمه بيت كارت ولا ايه، ويبقى اسمه حاجه كده بنوصله بالجهاز بتوصيل غير اليو اس بي. خد بالك بمنفذ غير منفذ اليو اس بي. فلما توصل كارت عايز ايه الاجراء اللي يتم؟ برضو نفس الكلام import photos and videos photos. بس هنا بقى في حاجات اضافيه ان هو ايه يستورد الصور والفيديوهات. Play Windows Media Player. يشغل لك ملفات الصوت بالويندوز ميديا بلاير. Take no action. ولا ما عملش أي حاجة خالص. To view files. ولا open folder to view files. Ask me every time. وهتسألني كل مرة. Open. Okay. فكل واحد طبعا دي بتبقى حسب الرغبة. GTI 9300. هنا بقى كل اللي جاي ده أجزاء فعلا وصلتها أنا بالويندوز بتاعي، الويندوز بتاعنا الشخصي يعني الجهاز ده، وهو عايز يسألني تحديدا على الأجهزة دي. يعني مثلا جهاز الأندرويد بتاعي ده GTI 9300i combo. تمام لما أوصله تاني إيه الإجراء اللي يتم؟ expand import photos and take no action. Ask me over. هنا بقى بيكلمني في جهاز محدد اهو. Take import open device to view files file sync digital. تمام بص. Sync digital media files to this device. يسينك بقى وكده. Open device import photos and videos open import take no action. Ask me over time. نقول له ask me every time يعني نغير كده. نعمل تاب. GTS 7500 جهاز اندرويد تاني انا وصلته. GTI 9300i combo box collab. جهاز تالت انا وصلته. GTI 8200 combo box. جهاز رابع انا وصلته. iPhone combo box collapsed. جهاز الايفون. نعم لا دي خدي بالك دي مش مرتبطه بالاكونت, دي مرتبطه بالاجهزه اللي انا وصلتها فعليا باللاب ده. خلاص كده على نفس السيستم طبعا. باك بتن وباك سيرش بتن وسيرش وخلاص. ليست اوتو بلاي ناخد ديسك سبيس نوت سيلكتد. ديسك سبيس مساحه الهارد ديسك سيلكتد. تاب سي ماي اب سايزز لينك. سي ماي اب سايز اللي عايز بقى يعرف كل اب اخد قد ايه حجمه. تعال نشوف الموضوع ده. ندخل هنا back button list facebook 71.3 megabytes. تطبيق الفيسبوك اخد 71 ميجا. الرياضه 53 فاصلات. الرياضه 53 ميجا. البريد والتقويم والاشخاص 28.3. دول هم لوكشه واحده يعني البريد والتقويم والاشخاص اخدين مع بعض كده 28. طبعا دي الحاجات اللي هي المدمجه بالكومن بالويندوز. الموسيقى 19.6. تطبيق الميوزك. الطعام والشراب 12.4 ميجا. تمام. الصحه واللياقه 7. الطقس 6.5. المساعده خد بالك الاشر بيسال سؤال هو بره الموضوع بس هقول لك عليه. الصحه الصحه هنا المصطلح ده مقصود بيه متابعه الحاله العلاجيه بتاعتك الحاله الصحيه. تمام. حد عنده اي مشكله صحيه معينه في الدم في متابعه تحاليل معينه متابعه حاله مرضيه معينه دي الصحه. اللياقه خاصه بالاكسرسايزز اللياقه البدنيه التمارين الاكل بتاعك تاكل قد ايه عشان تحافظ. اللياقه المحافظه على الصحه من خلال الرياضه. الصحه ازاي تعالج نفسك. باك بتن باك سيرش بتن يس وسيرش ده defaults app sizes. طبعا الاب سايزز اللي احنا اتكلم عنها. defaults not selected. الديفولتس هنشوف بيتكلم في ايه. selected web email web browser internet. هنا بقى بتظبط هنا ايه بقى الويب براوزر متصفحك الافتراضي. list web email choose a default. الايميل كلاينت. الايميل كلاينت حابب الميل بتاع مايكروسوفت تطبيق مايكروسوفت ولا ال الويندوز اللي اسمه ايه ده المجلة ثاندر بيرد مثلا ولا البوست بوكس. في برامج كتير طبعا. ميوزك بلاير كيو كيو بلاير بتن. الميوزك بلاير حابب انهي ديفولت بلاير يشغل ملفات الصوت. فيديو بلاير تشوز ا ديفولت بتن. يعني ممكن اغير من هنا. طبعا ممكن اغير من هنا وهيتطبق على كل الاجهزه برضه. اتفضل. انا خد بالك انا برضه لسه في الديسك سبيسز. تمام. اول حاجه خدنا الاب سايز وبعدين بنتكلم في الديفولتس. فوتو فيور ويندوز فوتو فيور بتن. مستعرض الصور الافتراضي. كالندر التقويم بتن. كالندر حابب انهي ابلكيشن يستعرض التقويم او يبقى هو الديفولت بالتقويم. مابس الخرائط بتن. خرائط تشوز ديفولت ابس باي فايل تايب لينك. هنا بقى ايه تشوز دي حاجه قيمه جدا ومهمه. تشوز ديفولت ابس تشوز ديفولت ابس باي فايل باي فايل تايبس. انت حابب الام بي 3 يشتغل بايه والويف يشتغل بايه والجي بي جي يشتغل بايه كده يعني. اوكي choose default apps by protocol link. حسب البروتوكول الاف تي بي يشتغل بايه والاتش تي تي بي يشتغل بايه متصفحات طبعا. اوكي back button back search button search list defaults. ورجعنا تاني للديفولتس. apps notification app size notifications not selected. notifications share not selected search not selected back button share not selected notifications not selected notifications هنا نقدر selected. نقول له show app notifications button pressed. show apps notification يظهر اشعارات التطبيقات ولا لا. show app notifications on the lock screen button pressed يظهرها في وضع lock screen ولا لا. اشعارات التطبيقات play notification sounds button pressed لو في الاشعارات ليها صوت يبلاي ولا ما يشغلش. turn on my screen when I get a call button pressed. اسمع دي كده turn on my screen when I get a call button pressed يشغل السكرين خليها شغالة أثناء ما أنت بتتلقى إيه مكالمة. تمام. يعني تقدر تشغل السكرين تفضل شغالة وانت عندك مكالمه ولا. في ناس بتحب كده، في ناس يعني في ناس مثلا ايه بيحب ان هو اثناء المكالمه سكرين شغاله بحيث يستعرض يجيب حاجه يبص على حاجه بتاع الحاجات دي، تمام؟ فاي تيرن اون ولا لا؟ quiet hours button pressed. quiet hours from grouping minute from combo box 00 collapsed. برضو الدقايق. hour from combo box 12 period from combo box to grouping hour to combo period receive calls during quiet hours button pressed. واستقبال مكالمات من امتى؟ لا لا لا خالص، لا الاشعارات ما لهاش علاقه بالاداء. ويندوز فيسبوك button pressed. تطبيق بقى فيسبوك لوحده. انترنت اكسبلورر button pressed. فوتوز button skip button ستور button ويندوز ديفندر button pressed. الاخبار button الالعاب البريد button. نعم ان شاء الله لو في وقت النهارده ممكن نشوف التقويم الطب المنبه. بحاول اتجاوز هو حاجات ما لهاش لازمه عشان most back search button list notification. نستعرض حاجات تانية، نعمل باك سيرك باك سبيس ليست search and apps not selected one drive not selected accounts not pc and devices not selected list disk device mouse typing corner power autoplay not selected disk space not pc info not selected. البي سي انفو برضو لو هنا موجوده برضو هنا في البي سي اند ديفايس لو ضغطت عليها تفتح لنا ايه يا جماعه برضو السيستم برضو سيرش بات باك بتن سيستم برضو سبيس ليست بيس كده. احنا خلصنا اول حاجه في البي سي سيتنجز اوكي بي سي اند اللي هي البي سي اند ديفايسز اوكي ساكن. ان شاء الله برضو هنكمل. accounts not نشوف كده الاكونتس فيها ايه. الاكونت هي حسابات list your account فيها حسابي انا الشخصي your account list. يعني عايزين نستعرض بسرعه كده your accounts لو مشينا بالتاب disconnect link لو انت عايز disconnect او تقفل او يعني تلغي اتصالك بالاكونت ده more account settings online link تظبط اعدادات اونلاين للاكونت بتاعك تغير في حاجه browse button براوز بقى تضيف صوره وكلام كده camera button كاميرا عايز تاخد تلتقط صوره الاشخاص button people people ده على فكره ابلكيشن قوي جدا في فكره انت تربط كل حساباتك بالاكونت بتاعك. اه قلت لكم عليه back button بس ما للاسف ما استعرضناهوش search button list your account your account وتحتها sign in options not selected sign options خيارات بقى ال sign in selected كده change button تغير add button او تضيف account add button وفي اد تاني مش عارف بتاعت ايه change button وchange تانية back button وback search list وsearch other accounts not selected other accounts لو انت عايز تدخل ب او تشوف تطلع على account اخر selected add an account button تضيف account جديد هنا بقى set up an account for assigned access link يعني تضيف account ممكن الوصول ليه من ال sign in تقريبا back button search button back button كده كده خلصنا الاكونت بسرعه اهو one drive not selected account نتكلم بقى في الوان درايف. الوان درايف زي ما احنا اتكلمنا امبارح عن جوجل درايف هي خدمه تخزين سحابي خاصه بمايكروسوفت. مايكروسوفت كان عندها قبل كده خدمه تخزين اسمها سكاي درايف وتطور الموضوع دلوقتي للوان درايف. وان درايف مرتبطه زي ما قلت باليوزر اكونت او بالمايكروسوفت اكونت يعني تقدر من خلال انت ترفع ملفات وتقدر من خلال انت تشارك ملفات ولكن لازم حد اي حد هيحمل الملفات اللي انت شاركتها ورفعتها دي يكون عنده مايكروسوفت اكاونت ويكون عنده لينك صفحتك. لينك الصفحة بتاعتك هيدخل عليه ويحمل من اللينك اللي هو اخده منك الملف اللي انت سمحت له بان هو يحمله. الوان درايف بي سي اكونت وان درايف نوت سيلكت لو دخلنا كده جواها ليست فايل ستورج هنلاقي جواها اكتر من اختيار فايل ستورج الملفات اللي هي ايه او تخزين الملفات قسم تخزين الملفات back button ليست كاميرا رول نوت سيلكتد الكاميرا رول اللي هو المكان اللي انت بتخزن فيه الصور اللي انت التقطتها بالكاميرا سينك سيتنجز نوت سيلكت سينك سيتنجز اللي هو مزامنة الإعدادات. طيب المزامنة دي هنا بتتم ليه أو ليه حط إن هو يعمل سينك الإعدادات هنا؟ أستعيدها منين؟ طب بصوا يا جماعة محدش فيكم ليه فكر إن إزاي أصلا بيتم استعارة الإعدادات بتاعتي بما فيها الملفات على أي جهاز تاني. يعني دلوقتي مثلا عندي ملفات معينة حطيتها على الجهاز ده وإعدادات ظبطناها، ظبطنا كل الكونفيجريشن وكل حاجة تمام. طب إزاي، إيه هي الوسيلة اللي هتنتقل بيها للأجهزة الأخرى المرتبطة بالمايكروسوفت أكاونت؟ الوان درايف. فعشان كده موجود هنا داخل خدمة الوان درايف فكرة السينك سيتينجز، مزامنة الإعدادات. اوكي كاميرا رول نوت سيلكتد، سينك سيتينجز نوت ميترد كونكشنز نوت سيلكتد. سينك السينك سيتينجز لو ضغطنا عليها سيلكتد تاب سينك يور سيتينجز اون ذس بي سي بتن بريست، هو بيعمل اوريدي سينك لكل الإعدادات اللي انا بعملها هنا على البي سي تمام، بيحتفظ بيها فين في الوان درايف. Start screen my start screen tiles and tile layout button pressed. Appearance my colors background. طبعا هو بيقول لك هنا ايه؟ Start بيقول لك ايه الاعدادات اللي هو حابب يعمل لها سينك وايه اللي مش حابب انه يعمل لها سينك. اول حاجه Start screen my start screen tiles and tile layout button pressed. تنظيم التطبيقات وشكل تنظيم التطبيقات الموجودة في الستارت سكرين لو انت عامل عليها اي تعديل او تغيير. Appearance my colors background lock screen and account picture button pressed. الاكاونت بيكتشر واعدادات اللوك سكرين والحاجات الخاصة بالابيرنس بالمظهر والكالرز my colors background والخلفيات كل الحاجات دي يسينك ولا لا. Desktop personalization my themes taskbar high contrast and more button pressed. الديسكتوب الباك جراوندز والحاجات اللي موجوده في السيستم تري الديسكتوب بيرسوناليزيشن ماي ثيم والبيرسوناليزيشن اللي انت مظبطها في الديسكتوب بالتخصيص اللي انت عامله يسينك الكلام ده ولا لا. ابس ذا ليست اوف ابس ايف انستولد بتن بريست الابس اللي انت نزلتها من الاب ستور يسينك ولا لا. ابديت ماي سيتنجز اند بيرشيزز وذ ان ابس بتن الابديت الفولدر اللي هو فيه ابديت سيتنجز السيتنجز اللي جوه يسينك ولا لا. Web browser my favorites, open tabs, home pages, history. خد بالك هنا حاجة مهمة جدا. App web browser my favorites, open tabs, home pages, history and settings button pressed. كل ما يتعلق بالمتصفحات الفيفوريتس والويب بيجز والهيستوري والنيو تابس اللي انت بتفتحها وكان ده كله يسينك ولا لا. Passwords my sign in info for some apps, websites. حتى الباسوردز ومعلومات الساين ان passwords my sign in info for some apps websites بعض التطبيقات والمواقع والشبكات حتى شبكات الواي فاي. language preferences keyboards input خيارات الاعداد خيارات اللغه والكيبورد و language preferences keyboards input methods display طرق الادخال اللي هي كلها تاتش يعني الماوس والكلام ده ease of access narrator magnifier حتى هو الناريتور والماجنيفاير كل حاجه معمول حسابها. Other windows settings file explorer mouse printers and more button pressed. اختيارات اخرى طبعا للفايل اكسبلورر انا ظبطتها في الويندوز او other windows settings file explorer file explorer او ايه other windows settings file explorer mouse printers اعدادات خاصه بقى بالماوس والبرينترز وكده خاصه بالبي سي يعني خاصه بالويندوز اكسبلورر يقدر يضيفها هناك او يسينك هناك ولا لا. Back up your settings for this PC button pressed. Back up your settings for this PC. مظهر خلفية الجهاز. Back button. وback. Search button. وsearch. List. Sync setting. وده sync settings. يبقى هنا نقدر نتحكم ايه اللي يعمله sync وايه لا. Metered connections not selected. Metered connections يعني برضو خاصة بإعدادات الشبكة. Camera roll not selected. الشبكة المحلية يعني. File storage camera roll not. الكاميرا رول هنا لو دخلنا برضو يعني مش عايز اتكلم فيها كتير لانه don't upload photos radio button not. هيبدا بقى يتحكم في يرفع الصور اللي انت خدتها بالكاميرا ولا لا. خلاص upload photos at good quality radio button checked. يرفع صور بنفس الجوده ولا لا. upload photos at best quality radio button بافضل جوده. upload automatically upload videos to OneDrive button. يرفع الفيديوهات بتاعتك على OneDrive. back button search button وباك وسيرش. list file storage not selected. file storage هنا بقى ايه يا جماعه list الملفات المخزنه selected عملنا كده save documents to OneDrive by default button. انت اي document تسيفها هيسيفها هو مباشره كمان فين في OneDrive. see my files on OneDrive link. اللينك ده هيخليك تشوف ايه اللي انت حاطه بالظبط على OneDrive. انت خلاص هو ابلودد خلاص اوريدي موجود دلوقتي على الوان درايف باك بتن وباك سيرش وكده خلصنا الوان درايف باك بتن ليست مبسوطين سيرش ان ابس نوت وان سيرش ان ابس نوت السيرش ان ابس البحث والتطبيقات نشوف ايه بالظبط ليست سيرش ده هنا خاص بالسيرش شير نوت سيلكتد شير نوتيفيكيشنز نوت سيلكتد نوتيفيكيشنز اب سايزز نوت سيلكتد في حاجه طبعا شفناها ديفولتس نوت سيلكتد شفنا الديفولتس اب سايزز وشفنا الاب سايزز نوتيفيكيشنز نوت شفنا النوتيفيكيشنز شير نوت سيلكتد ما شفناش الشير سيرش ولا السيرش تعال نشوف السيرش كده كلير بتن كلير يمسح اي حاجه انت بحثت عنها قبل كده هقول لكم مانج ماي مايكروسوفت ادفرتايزنج اند اذر بيرسوناليزيشن انفو لينك يعني ان هو يدير نعم نعم انا هقول لك شير دلوقتي مانج ماي مايكروسوفت ادفرتايزنج اند اذر بيرسوناليزيشن ان هو يمانج يدير فكره الاعلانات والتخصيص بتاع مايكروسوفت ادفرتايزنج اند اذر بيرسوناليزيشن انفو لينك ومعلومات التخصيص يعني ايه ما شفتش دي فيها ايه get search suggestions and web results from Bing button pressed هنا بقى حاجه مهمه جدا ان هو يظهر لك مقترحات في نتائج البحث من بينج ولا ما يظهرش اللي مش عايز بقى يستخدم محرك بينج هنا ممكن يلغي الكلام ده يلغي القيمه دي تمام اللي عايز يستخدم بينج او لا يقدر يتحكم فيه من هنا واحنا قلنا ان ويندوز 8.1 دمج محرك بينج الشهير في عمليه السيرشنج get personalized results from bing that use my location radio button check لا الموبايل موبايل. لا هنا بقى في ايه get personalized results from bing that use my location radio button checked ان هو يستخدم الموقع بتاع حضرتك في عرض نتائج بحث ولكن ما يستخدمش بينج برضو get personalized results from bing that use my location radio خد بالك هو هيستخدم بينج ولكن هي ايه get personalized results from bing that use my location radio ولكن هيستخدم في حد ما انت مشغل بينج اوريدي ولكن هيستخدم موقعك طب ايه قيمه ان انت تقول له استخدم موقعي هنا في عمليه البحث ها الموقع بتاعنا ايه لازمه وجوده هنا في مساله البحث ها يا جماعه يسهله ازاي يعني هيبقى البحث ادق اقول لك ازاي احنا بندور مثلا على لا احنا قلنا كلام على الاب ستور لا مش فاكر احنا قلناها ولكن في مساله البحث يا جماعه بالذات انت ممكن تدور على حاجه تبقى موجوده في اكتر من دوله تمام ولكن اما تيجي تستعرض نتائج البحث الموقع بتاعك اذا انت ضايفه هنا او اذا انت قلت له استخدم الموقع بتاعي في ضمن موضوع البحث هيبدا يجيب لك النتائج الاقرب ليك النتائج لا احنا كلمنا اشرف على الموضوع ده لما كنا بنتكلم في الموبايلات في الايفون في النير مي اوكي get personalized results from Bing that used فيستخدم البحث المخصص باضافه موقعك اوكي قلنا دي خلاص يعني وضحناها مش محتاجه توضيح get personalized results from Bing radio button not checked انه بقى هنا ايه تستخدم البحث المخصص ب استخدام محرك بينج don't get personalized results from Bing radio button not checked لا تستخدم البحث المخصص باستخدام بينج strict radio button checked stripped ما جربتهاش مش عارف بتاعت ايه moderate radio button not checked ولا موديل دي تقريبا strict moderate radio button off radio button not checked تقريبا تقفل فكره البحث get search suggestions and web results from Bing over metered connections button pressed يعني البحث بقى داخل الشبكات وكده بينج get search suggestions and web results from Bing over metered connections even when I'm roaming button privacy statement link البرايفسي ستيتمنت هنا اعدادات الخصوصيه الخاصه بالموقع وما اليه back button search button وباك وسيرش list search ورجعنا تاني نشوف بقى شير share not selected selected نشوف بقى show apps I use most often at the top of the app list button pressed Show a list of how I share most show apps I use most often at the top of the app list button pressed. يعني استخدام فكرة الشير تبقى موجودة دايما على رأس التطبيق، او يعني انت لازم تشغل تطبيق معين فيبقى اختيار الشير موجود على في على على قمة الشاشة او في التوب يعني في التطبيق. Show apps I use most often at the top of the app list button pressed. في تطبيق في على رأس القائمة بتاع التطبيق انا بستخدمه دلوقتي. Show a list of how I share most often button pressed. اظهر الشير اصلا ولا في الليستة. Items and list combo box 5 collapsed. عدد الايتيمز على العناصر في الليستة يبقى قد ايه. طبعا كان بنتكلم في مساله الابس. Clear list button. تفضي الليستة. Facebook button pressed. تشير بقى في الفيسبوك. ها خباك يعني ايه شير هنا؟ انت دلوقتي بتستخدم تطبيق معين اوكي، وعندك محتوى داخل التطبيق حابب تشيره تمام. فهنا هتستخدم ايه بقى من التطبيقات؟ فانت تعمل عمليه الشيرنج دي. عندك الفيسبوك الاشخاص button pressed، وعندك البيبل ايه. لا لا خد بالك هتشير عن طريق ايه من التطبيقات تمام. فيسبوك السينك بتعمل ايه؟ بتعمل شيرنج لايه؟ للوان درايف. لكن انت بتشير المحتوى للاشخاص لاصدقائك، فهنشيرها عن طريق الفيسبوك ابلكيشن فيسبوك button pressed، او الاشخاص button. تطبيق البيبل. طبعا تطبيق البيبل ده بيضم يعني عدد من المنصات، تويتر طبعا كم منها فيسبوك بس حاليا الغي دعمه. تطبيق البيبل فيه تويتر والبريد الالكتروني وال جوجل الجيميل، في حاجات كتير يعني موجوده. البريد button pressed، تشيره عن طريق الايميل. تطبيق قائمه القراءه button pressed. ريدنج ليست قائمه القراءه. باك button وباك سيرش button وسيرش باك button space. ودي فكره سيرش اند ابس. السيرش اند ابس اللي كان معنا privacy not selected، الخصوصيه البرايفسي network not private، نقول فيها شويه. ليست general general location not selected ولوكيشن طبعا جنرال عام ولوكيشن الموقع. webcam not selected webcam الكاميرا الجهاز. microphone not selected المايكروفون. other devices not selected other devices mic web look general. ناخد واحده general. ايه بقى في general؟ let apps access my name picture and other account info button pressed. ان انا اخلي خد بالك دي برضو حاجه يعني ماخوذه من ابل، دي حاجه الموبايل صوت let apps access my name picture. ان انا اسمح للتطبيقات انها توصل للنيم اسم الاكاونت والصوره صوره الاكاونت. let apps access my name picture and other account info button pressed. ومعلومات الاكاونت الاخرى، معلومات الحساب الاخرى. ها تفضل اوكي. let apps access my name. خلاص كده يا جماعة، دي اختيارات انت بتشيلها او تلغيها عشان تحافظ على خصوصية معلوماتك اللي انت بتسيبها على الجهاز. فدي برضو حاجة مهمة، اللي مش حابب ان معلوماته تبقى متاحة للاستخدام من قبل التطبيقات يجي يلغي الكلام ده من هنا. خلاص كده. Let apps use my advertising ID for experiences across apps turning this off or reset your ID button pressed. لو انت بقى من ايه من اللي بيستخدموا الاعلانات والكلام ده، تسمح للتطبيقات ان هم يستخدموا المعرف بتاعك او المنتج اللي انت بتشتغل بيه. turn on smart screen filter to check web content or less that windows store apps use button press. خاصة بالسمارت سكرين. show text suggestions based on what I type and write on this PC turning this off will reset suggestions button pressed. يعني تظهر مقترحات الكتابة. let websites provide locally relevant content by accessing my language list button pressed. manage my privacy. let websites provide locally relevant content by accessing my language list. تسمح للمواقع انها تظهر لك المحتوى عن طريق التعرف على لغتك، لغة الجهاز والموقع وكده. manage my microsoft advertising and other personalization info link. look manage my microsoft advertising and other personalization info link. يعني خصوص معلومات التخصيص اللي انت عملتها في مايكروسوفت. privacy statement link. برضو خصوصية الاستخدام. back button search button list. وباك وسيرش. general. أخذنا جنرال في البرايفسي، تعال نشوف حاجة كمان. location not selected. اللوكيشن selected. في ايه كمان في اللوكيشن؟ let windows and apps use my location button pressed. تسمح للويندوز والتطبيقات انهم يستخدموا موقعك ولا لا؟ فيسبوك بتن. الفيسبوك تسمح له بالكلام ده ولا لا؟ الاخبار بتن. تطبيق الاخبار تسمح له باللوكيشن؟ الخرائط بتن. المابس. السفر بتن. تطبيق الترافل سفر. الصحة واللياقة بتن. الهيلث اند فيتنس تسمح، يعني خد بالك هنا بيجيب لك ايه كل تطبيق لوحده تسمح له يعمل كده ولا لا؟ الطقس بتن بريس. ويذر. المال بتن. المال. باك بتن. سيرش ليست. لوكيشن. ورجعنا تاني للوكيشن. ويب كام نوت سيلكتد. الويب كام الكاميرا تسمح، خد بالك دي بقى مهمه جدا للبنات الحته دي، موضوع الكاميرا. كاميرا اللابتوب تسمح لايه من التطبيقات ان هو يستخدم الكاميرا وايه لا؟ سيلكتد. تعالوا نشوف كده. Let apps use my webcam button pressed. سمح بقى كل التطبيقات انها تستخدم الكاميرا ولا لا؟ كلها. فيسبوك بتن. الفيسبوك لوحده يستخدمها ولا لا؟ سكيب بتن. سكايب. الاشخاص بتن. بيبل. البريد بتن. الجيميل البريد. التقويم بتن. الكالندر. الطعام والشراب بتن. فود اند درينك. باك بتن. سيرش بتن. وسيرش. ليست. ويب كام. مايكروفون نوت سيلكتد. المايكروفون سيلكتد. تسمح لايه من التطبيقات انه يستخدم المايك ويكونكتد بالمايك ولا لا؟ Let apps use my microphone button pressed. التطبيقات كلها. Facebook button. Facebook. Skype button. Skype. مسجل الصوت button. الريكورد الساوند ريكوردر. Back button. Search button. List. Back وسيرش. Other devices not selected. Other devices طبعا. Selected. Back button. Search list. Other devices. تسمح لايه طبعا لو انت موصل اي devices تانية، لو انت موصل مثلا برينتر، موصل سكانر، الحاجات دي كلها. لو انت موصل لك طبعا حاليا مش موصل اي ابس، فبالتالي باك بات سيرش ليست. باك بات باك ليست. برايفسي. ده بالنسبه للخصوصيه يا شباب. ده بالنسبه لموضوع البرايفسي. نتورك نوت سيلكتد. الشبكات ليست. كونكشنز. الكونكشنز الاتصال مسابل الشبكات. ايربلين مود نوت سيلكتد. الايربلين مود وضع الطيران. بروكسي نوت سيلكتد. البروكسي حاجة في الانترنت اللي هو السماح للمتصفح ان هو يتصفح ايه او لا. Home group not selected. الهوم جروب الشبكة بقى الداخلية. Workplace not selected. Workplace برضو نوع اخر من الشبكات. Home prop airplane mode connections. Back button. لو جينا مثلا للconnections مثلا. Air connections. Connections. Royal center button. Royal center اللي الشبكة اللي انا connected عليها. Manage no networks link. ان انا manage فكرة الشبكات. Not connected button. وان انا اقول له نوت خلاص انهي اتصالي بالشبكه. Add a VPN connection button. هذا VPN. الفي بي ان اللي هو ايه؟ البرايفت نتورك، التصفح الشخصي، التصفح اللي هو الخاص اللي هو بيسموه الفيرتشوال برايفت نتورك، التصفح الوهمي. Back button. Search button. List. Connection. فده بالنسبه للكونكشنز. يعني موضوع الايربلين مود selected. Turn this on to stop while wireless communication button pressed. ان هو لما تشغله يقفل الوايرلس كوميونيكيشن، كل اتصالات الوايرلس. واي فاي button pressed. الواي فاي بس. Back button. Search button. و الباك وسيرش. Proxy not airplane. زي ما قلنا بقى البروكسي طردناه. Home group not selected. والهوم جروب. Work. والworkplace. Turn this on to Wi-Fi button pressed. زي ما قلت. Turn this on to stop while wireless. Back button. Search button. Back space. List. Network not selected. يبقى كلمنا. Search. OneDrive not selected. Search and apps. Privacy not selected. Privacy. Network not selected. والnetwork. Time and language not selected. كلم بقى في الـ time and language، الوقت واللغة. List. Date and time. عندنا date and time. Region and language not selected. وعندنا region and language. Date and time. Date and time. Set time automatically button pressed. إنه يضبط الوقت بشكل تلقائي. Time zone combo box U2 o'clock Cairo collapse. المنطقة الزمنية التوقيت القاهرة زائد ساعتين. Change date and time formats link. زائد ساعتين طبعا عندنا Greenwich. Change date and time formats link. Change هنا بقى تغير تنسيق الوقت والتاريخ. Back button. Search button. وباك وسيرش. Yes. طبعا. Region and language. No. Region and language. الخيارات اللغة والأقاليم. Selected. Windows and apps might use your country or region to give you local content. Combo box Egypt collapsed. طبعا بيقول لك ان الويندوز والتطبيقات بيستخدموا الاختيارات دي والمحتوى اللي هنا يعني. فبيقول لك ان انت هنا انت مظبوط على Egypt. Add a language button. انت لو حابب تضيف لغة جديدة للديسبلاي، للديسبلاي خد بالك للعرض. List. العربية مصر not selected. يعني انت ضايف طبعا العربية مصر وكذا. Back button. Search button. List. Region and language. Region and language خلاص. Date. Back button. List. ونعمل back. Back button. List. Time and language. Ease of access not selected. وهنا طبعا مركز الوصول للوصول. List. Narrator. هنلاقي عندنا narrator. Magnifier not selected. والماجنيفاير اللي هو مكبر الشاشة. High contrast not selected. High contrast. يعني أتصور كده إن هو ده الخاص. Magnifier not selected. High mouse not high con. تقريبا دقة الألوان أو ما أذك مش متأكد. Keyboard not selected. الكيبورد وهي إنه حط لك كيبورد على الشاشة للناس اللي عندها مشاكل في الضغط وكده. Mouse not selected. الماوس لو أنت عايز تغير أي حاجة في آلات الماوس بما يتفق مع الإعاقة. Other options not selected. Other options. تعال بس نشوف الناريتور. High con magnifier narrator. ممكن ايه بالظبط اللي نلاقيه جواه هنا؟ narrator button. narrator button. back button. narrator space. شوف كده narrator dialog. شغل الناريتور ومن خلاله نقدر نظبط اي اعدادات احنا عايزينها. طبعا ويندوز 8 يعني مش فيه جديد في الناريتور اكتر من ان هو استخدم محرك جديد وصوت جديد اللي هو بيتر ديسكتوب واضاف لغات اخرى الى اللغه الانجليزيه تقريبا الايطالي والياباني افتكر هم اللي اضافوا. PC running desktop narrator. نقفل بس الناريتور كده عشان starting narrator. narrator settings button. narrator settings button submenu. لا هو اللغة العربية لسه ما اضافتش ما اعرفش يعني هل هو في تربطات معينة هي اللي خلت الناريتور هي اللي خلت اللغات دي تضاف ولا هي يعني مايكروسوفت مش عارف يعني سياسة متبعة في الموضوع الاكسسبيليتي ده ايه بس الحقيقه المفروض اللغه العربيه تضاف بس احنا يعني انا يعني برضو احنا بيني وبينكم كده ما بنشتريش exiting narrator تمام بناخد منتجات ونضربها تمام فبالتالي احنا مش ملناش قيمه شرائيه في السوق عند مايكروسوفت ولا عند الشركات الثانيه الحقيقه ف مش من حقنا نطالب بس احنا مستهلكين قوي للموضوع ده down arrow هنا برضو قفلت الناريتور واشتغل تاني starting narrator f p escape exiting narrator pc settings at pc settings window narrator button press back button نطلع بقى من الاكسسبيليتي خالص من ال space list ease of access not select update and recovery not selected الupdate and recovery الناس اللي كانت عايزه تتكلم في ويندوز ابديت list Windows update. عندنا هو Windows update. File history not selected. وعندنا file history. Recovery not selected. وعندنا recovery. نشوف بقى Windows update. Windows back button. List. إيه اللي ممكن Windows. نقوله هنا؟ لا أكسبل شوية. View details link. List. Windows update. خد بالك. View details link. View details يعرض لك تفاصيل. Space. View details window. Back button. Search button. Select all important updates. Checkbox checked. أنت تحدد كل الابديتس المهمه الويندوز بيبقى عندنا يا جماعه في حاجه اسمها امبورتنت ابديتس تحديثات هامه وفي حاجات اسمها اوبشنال ابديتس اختياريه الناريتور تفتحه مباشره عن طريق ويندوز كنترول يو ويندوز كنترول يو هيفتح الناريتور من غير ما تعدي على الايز اوف اكسس هتلاقي شاشه الناريتور فيها لو انت عملت الت اف 4 هيبدا يقول لك اكزيتنج ناريتور ويقفل الناريتور لوحده او في طبعا اختيار اكزيت في ضمن قائمه الناريتور نفسها مايكروسوفت نت فريم ورك 4.5.2 فور ويندوز 8.1 اند ويندوز سيرفر 2012 R2 فور x64 بيس سيستمز كيلوبيتس 2,934,520 تشيك بوكس نوت تشيك مايكروس هنا بتحدد له ايه بالظبط اللي ياخد ابديت او ايه بالظبط اللي ينزل من الابديتس وايه ما ينزلش وكل حاجه ليها تشيك بوكس Okay. Details link. وفي details طبعا لو انت عايز تعرف تفاصيل اكتر. HP other hardware HP wireless button driver checkbox not checked. نعم. لو انت عايز تعرف تفاصيل اكتر. تمام. شباب. خلاص احنا قربنا نخلص بس يعني الحقيقة يعني لازم نخلص. HP other hardware HP wireless button تعريف الوايرلس الخاص ب HP details link تفاصيل update for windows 8.1 for x64 based systems kilobits 3013 تحديثات برضو موجودة update for windows detail update for detail update for طب هنا ايه بتحدد بتشيك على ايه اللي عايز ينزل تحديدا. Update from Windows. Update from detail. Update. أثناء عملية الأبديت. Update. Qualcomm Atheros Communications Inclin Qualcomm Atheros. Detail. Back button. Search button. Back. Where search. Select all important updates. Check. Search button. Back button. نقوله back. Space. Back button. Search button. List. Windows update. View details. Check now button. Check now. هيبدأ بقى يدخل دلوقتي يدور إيه الأبديت اللي أنت محتاجها. إيه الأبديت اللي أنت فعلا محتاجها. Okay. View your update history link. View your update history هستعرض لك ايه اللي انت اخدته قبل كده من updates من اول ما نزلت الايه النسخة. اخدت ايه updates, نزلت ايه 1 2 3 4 الحاجات دي كلها, الحاجات اللي already ايه بالفعل بقت موجودة عندك على الجهاز as updates. Choose how updates get installed link. ازاي هينزل updates الاعدادات هنا بقى, تعال نشوف كده. Space. Choose how updates get installed window. Back button. Search button. When your PC isn't on a metered internet connection, updates will be downloaded and installed in the background. Combo box install updates automatically. بيقول لك هنا معلومة انه الجهاز بمجرد ما يكون متصل بأي connection الابديتس هتشتغل في الخلفية. اوكي؟ طيب عندنا اكتر من اختيار هنا في الكومبو بوكس ده. هو recommended وديفولت واقف على ايه؟ Download install updates automatically recommended. Install updates recommend, يعني هو هينزل ويسطب الابديتس لوحده تلقائي. ايه كمان؟ Download updates but let me choose whether to install them. بيداونلود الابديتس بس يقول لك يسالك ايه اذا كنت عايز تنزل تثبتها ولا لا, تنستول ولا لا. Check for updates but let me choose whether to download and install them. يدور على الابديتس ولكن مش هيعمل لها داونلود الا اذا استاذنك. ودي طبعا بنصح بيها الناس اللي عندها بتدخل من فلاشات و 3G والكلام ده, او فلاشات و USB وحاجات كده وباقات محدودة للانترنت. ودلوقتي احنا دخلنا في موضوع الليميتيشن ده بشكل رهيب, فبالتالي لا, لو انت حابب انه ما ينزلش updates او ما ينزلش اي داتا غير لما يستأذنك حاول تهتم بالموضوع ده. في بقى اخر اختيار never check for updates not recommended, اصلا ما يدورش على الابديتس وبيقول لك not recommended طبعا, ولكن هي recommended للناس اللي مش مفعله النسخه, لان انت مجرد ما هتفعل النسخه او مجرد ما هتنزل النسخه غير مفعله وتاخد ابديت بعد 90 يوم هتلاقي الموضوع ايه, او حتى اثناء الابديت هتلاقي الموضوع النسخه تقلت منك وبدات بعض الاداء الجهاز يتقل وكده, فاللي مش مفعل النسخه يقفل الابديت. Check download install updates automatic. نخليه بقى install updates recommended. مش مشكله هو بيدور ابديت كل الساعه 3 بالليل مش قصه يعني. Give me recommended updates the same way I receive important updates checkbox checked. بيقول لك هنا ايه بقى؟ Give me recommended updates the same. اديني التطبيقات. Give me updates for. اديني الابديتس الموصى بها المهمه. Give me recommended updates the same way I receive important updates checkbox checked. بنفس الطريقه اللي بستقبل بيها الابديتس. ده تشيك بوكس بيفيد بايه ده يا جماعه؟ ان انا ممكن اعمل الريكومندد ابديت انستول اوتوماتيكلي والاوبشنز ابديت اقرر لها قرار تاني, وده تشيك بوكس اهو. Give me updates for other Microsoft products when I update Windows checkbox not checked. التشيك بوكس ده لو علمنا عليه هيجي لي بقى الابديت بتاعه الاوفيس وابديت اي منتج من مايكروسوفت بره الويندوز. Apply button. Apply لو احنا غيرنا اي حاجة. Cancel button. وcancel. Privacy statement link. والخصوصية, اتفاقية الخصوصية بتاعت مايكروسوفت. Back button. و search button. Back و search. When your PC isn't on a metered internet connection, updates will be downloaded. نعمل بقى ايه؟ Back button. Back. Space. Back button. Search button. List. Windows update. رجعنا للويندوز update. الساعة كام؟ 2:05. لا خلاص ناخد البريك. يعني موضوع الريكفري. File history recovery. Not والفايل هيستوري ممكن يبقوا مرتبطين شويه ب اللي هنتكلم فيه ان شاء الله يوم السبت, فممكن نشتغل فيه يوم السبت. يوم السبت ان شاء الله هنتعلم كلنا ازاي ننزل ويندوز 8.1 خطوه بخطوه والناس هتطبق, وان شاء الله نتعلم ازاي ننشئ لوحدنا نسخه ويندوز باعدادات خاصه نحطها على فلاشة تفضل معانا وننزلها تشتغل اوتوماتيكلي, يبقى يعني تستارت اب تقلع كده على اي جهاز. بشكركم وعايز افكر الناس على الانترنت انه السيشن الثاني مش هنبقى معاكم, هنشتغل تدريب على التوجه وفن الحركة النهاردة، بس هتبقى جلسة كده عملية، فبالتالي هتبقى إذاعتها دون جدوى، لأنها تبقى يعني هيبقى شق عملي بحت. فإن شاء الله الناس على الإنترنت نشوفكم بكرة إن شاء الله، والناس هنا في القاعة دلوقتي نخرج بريك ونرجع الساعة 3 للجلسة التدريبية الخاصة بفن الحركة. شكرا، ويا أمل معك. متابعينا الكرام بنشكركم جدا، وان شاء الله نشوفكم بكرة في نفس الميعاد الساعة 12 الظهر، وسامحونا مش هنقدر نكون معاكم. سوري يوم السبت يا جماعة، سوري يوم السبت ان شاء الله. انا عندي يعني جاي عليا ثورة. وعلى فكرة انا عاوز اقول حاجة، بس كانوا عاوزين يجيبوكوا بكرة، بس يعني شفتوا بقى المفروض تشكروني. فنشوفكم ان شاء الله يوم السبت الساعة 12 ان شاء الله في محاضرة جديدة من احتراف التقنية. كونوا معانا والى اللقاء.